ما وردت الوعيد في تأخير الغسل من الجنابة؟ ما أتذكر شيء تأخيره إذا كان ما لو جامعنا في أول ليل جاز تأخيره إلى آخر ليل. النبي كان يؤخر عليه الصلاة والسلام.